الاخوان المسلمين اذا تخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي فتره ناجيه اخبار الكتاب الحديث واخراج المسلمين لا هي هي هي هي هي وصف أوصاف لموصوف واحد. ولهذا كانت عبارة شيخ الإسلام في الواسطية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.